الخامس اللطف كلمة يستعملونها إذا كان وجه الاستدلال خفيا، يعني غاية اللطف يعني غاية الحسن، لا غاية اللطف يعني مسلك هذا الاستدلال لطيفا، يعني يحتاج منك إلى تأمل حتى تفهمه. الوقف مثل ما ذكر لك في أول الكلام، وسيطيل على هذه الآية جدا في المقدمة الكلام على الاختيار وتفاصيل ذلك، لكن من جهة الوقف في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار، تقف هنا وقفا لازما، والمعتزلة يصلون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لأنهم يقولون بوجوب اختيار الأصلح على الله جل وعلا، لهذا الوصل يمنع منه مخالفة لأهل الاعتزال.